موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 13 من شهر ربيع الثاني من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب صلاة، من باب صلاة الاستسقاء، ومنه يكون قد انتهينا ولله الحمد من كتاب الصلاة، وهو أطول كتاب في الفقه كما هو معلوم. فهذا إن شاء الله تعالى مما يعيننا على أن نستمر حتى ننهي الكتاب برمته إن شاء الله تعالى. قبل البدء، فإني مسرور إذ أعلن أنه سيكون في هذا المسجد المبارك درس في يوم الثلاثاء، كذا، في يوم الثلاثاء لفضيلة الشيخ القاضي في المحكمة الجزائية الشيخ عبد الله بن زيد التميمي، وهو من جماعة المسجد ومن رواد المسجد ومن الفضلاء أهل العلم. سيكون له درس إن شاء الله تعالى أسبوعي، هذا الدرس في التعليق على مختصر صحيح البخاري، وقد وضع لذلك جدولا بحيث ينتهي إن شاء الله تعالى من التعليق على مختصر الصحيح في وقت يسير، ويكون بين هذا الدرس من بعد المغرب إلى العشاء، وبين الأذانين يعني بعد من بين أذان العشاء والإقامة تعليق على تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. فأنا أوصي الأخوة الفضلاء بحضور هذا الدرس المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وعلى إثر هذا الأخ السائل يقول هذا درس عندكم في المسجد يوم الثلاثاء، وهو يعني ما أعلنت عنه، وهناك درس آخر هو شرح بلوغ المرام، فبما تنصحني؟ يعني انظر ما الذي تحتاجه من الدرسين إذا تعارضا، وإن كان أحدهما ينقل مثلا في اليوتيوب والآخر لا ينقل، وتتمكن من أن تحضر ما لا ينقل وتستمع إلى ما ينقل، فهذا طيب حيث تجمع بين الأمرين. وأظن أن درس شرح البلوغ ينقل في اليوتيوب، وأظن يقصد درس الشيخ عمر زعل وفقه الله، وهو درس ماتع نافع. على كل حال، إذا استطاع طالب العلم أن يجمع بين هذه الدروس جميعها فهو الأولى والأكمل، فإن لم يستطع فإنه يحرص قدر طاقته على أن يحصل ما يمكن تحصيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجمع جنازة بالكسر والفتح، لكن الكسر أفصح، فالقول إنه جمع جنازة أولى من قولنا إن جنائز جمع جنازة. والجنازة تطلق على الميت نفسه، وتطلق على السرير الذي عليه الميت، ومنهم من قال بل يكون الفتح الجنازة للميت لأنه في الأعلى، ويكون السرير الذي يحمله جنازة لأنه في الأسفل، فناسب الفتح للميت لكونه الأعلى، وناسب الكسر للسرير لكونه الأسفل. فإن كان السرير أو النعش لا ميت فيه فهل يسمى جنازة أو جنازة؟ الجواب لا، وإنما يسمى سريرا أو نعشا. إذن السرير وحده لا يسمى جنازة، لكن السرير عليه ميت نسميه جنازة، أما السرير وحده نسميه سريرا أو نعشا، يسميه سريرا أو نعشا، والميت وحده يسمى جنازة، يسمى جنازة. والسبب في هذه التسمية، لماذا سمينا الميت جنازة؟ الجنازة هي اسم مصدر من جنزة، الجنز بمعنى ستر. الميت مستور، بماذا مستور؟ بالكفن، فسمي بذلك، سمي الميت بذلك لأنه مستور بالكفن. قال المصنف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. ما علاقة المريض بكتاب الجنائز؟ لأن الغالب أن المريض إذا كان مرضه شديدا قد يوصله ذلك إلى الموت، لكن هذا ليس على إطلاقه، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، فقد يبقى المريض مريضا ويصبح الحي ميتا عن الصحيح، يصبح ميتا. ولكن العلماء رحمة الله عليهم يذكرون أحكام المريض وعيادة المريض في هذا الموطن، في هذا الموطن، فقال رحمه الله: تسن عيادة المريض. والدليل على السنية الأحاديث التي أمرت بعيادة المريض، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. وفي لفظ آخر عند مسلم: حق المسلم على المسلم ست، فما الذي زاد؟ أولا نأتي بالخمس المشهورة ثم نأتي بالزائد. طيب، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع، يعني تبع الجنازة، وإذا دعاك أجبه، وإذا عطس فشمته، وإذا رد السلام، نعم رد السلام، هذه خمسة. طيب ما السادس؟ وإذا استنصحك، حسن، وإذا استنصحك فانصح، وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم. فقالوا هنا هذا أمر، إذا مرض فعده، والأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب، فلما قال جمهور العلماء بأن هذا الأمر الاستحباب؟ لماذا قالوا عيادة المريض مستحبة مع أن الشارع الحكيم أمر بها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعده، وهذه من صيغ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. ما جوابكم؟ ما هو الصارف؟ أنا أنتظر هذا ليسأل ما هو الصارف. نعم طبعا عندنا صارف يفيد أن الأمر لا يقتضي الوجوب العيني، أحسنت، يعني على الأحد، لكن هل هناك صارف من الوجوب الكفائي إلى السنية؟ تفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض بعض أصحابه زار بعضهم ولم يزر البقية، فدل على أنه ليس فرض عين، وهذا سيأتي معنا تقريره بعد قليل، أحسنتم، لكن نريد أصلا إثبات أنه ليس فرض كفاية، بل هو مجرد سنة، لأن المؤلف بل جمهور العلماء يرون أنها سنة فقط. ولو أننا كلنا اجتمعنا على عدم عيادة المريض فلا يأثم أي منا، هذا رأي جمهور العلماء، فلما صرفوا الحديث عن ظاهره؟ تفضل. من منكم عاد مريضا، أحسنت، يدل على أنه ليس فرض عين ولكنه فرض كفاية، لأنه سأل وبحث وأمر، لكن ما ذهب هو بنفسه، لكن نريد صارفا للحديث الإجماع. جميل، أحسنتم أحسنتم، هذه الإجابة، الآداب، والإجابة الثانية الإجماع. أما الإجماع فقد نقل النووي الإجماع على أنه سنة مؤكدة، يعني عيادة المريض سنة، فيكون الصارف هو الإجماع، وهذا لا يوافق عليه النووي. اليوم نحن لم نوافق النووي في أو هذا الدرس في مسألة، والدرس الماضي في مسألة، رحمة الله على النووي، حيث نقل الاتفاق هناك ولم نوافق، ونقل الاتفاق هنا ولم نوافق. تذكروا المسألة السابقة التي نقل فيها الاتفاق، وقلنا إن نقله الاتفاق غير دقيق؟ أحسنت، في سنية صلاة الكسوف، والصواب أن فيها خلافا، أن في صلاة الكسوف خلافا، بل رجحنا الوجوب للأدلة على ذلك. وهنا كذلك النووي رحمة الله عليه يرى بأن الأمة مجمعة على عدم وجوب عيادة المريض وأنه مجرد سنة، ونقول لا، هذا الإجماع غير صحيح. أما الصارف الثاني فهو كونه من الآداب، وهذا صارف عند جمهور العلماء، أي حديث فيه أمر وهو في الآداب فإن الجمهور يجعلونه أحسنت الاستحباب، وأي نهي في باب الآداب يجعله الجمهور من باب الكراهة ولا يجعلونه من قبيل التحريم، وقد سبق مناقشة مثل هذا. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو رأي جماهير العلماء، وهو رأي الحنابلة أيضا، أن عيادة المريض سنة، وعلى هذا إذا زرته أجرت، فإن لم تعده ولن يعده أحد فليس أحد آثما. والقول الثاني في المسألة أن عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. وأقول من يكفي يا إخوة، لأن عيادة المريض تختلف، فمريض لا يكفيه أن يعوده في اليوم واحد، لأنه قد اعتاد أن يذهب ويأتي، ويعني له أصحاب وأحباب وأقارب، فمثل هذا الذي اعتاد الذهاب والإياب ورؤية الناس لا يكفي أن يعوده واحد في 10 دقائق ويعود ويبقى بقية يومه ويبقى وحده بقية اليوم، بل قد ربما يكفيه زيارة 5 أو 6 أو 10 على حسب ما يكفيه، وهذا يتبين من حيث معرفة واقع هذا المريض. وهناك مريض لا يريد أن يأتيه أحد في هذا الظرف لكون مرضه شديدا أو محرجا أو نحو ذلك، فهذا يا إخوة مرده إلى حال المريض. ولهذا الصواب أن عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي؟ قد ذكر الإخوة مشكورين طرفا من الحديث الصارف، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رجل من الأنصار فسلم ثم أدبر الأنصاري ثم ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال هذا الرجل: صالح. هذا خبر لمبتدا محذوف، تقديره هو صالح، يعني أنه نصيحته جيدة. فقال عليه الصلاة والسلام: من يعوده منكم؟ يقول للصحابة: من يعوده منكم؟ يعني أنه لم يعوده عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لعاده. فهذا فيه دلالة على أن عيادة المريض ليست فرض عين، يعني لا نلزم كل فرد في الحي أن يعود المريض الذي في الحي، بل إذا قام من يكفي، قام بعض الجماعة بعيادته وتطيب خاطره والاطمئنان على صحته بما يكفي، سقط الإثم عن البقية. يبقى تنبيه مهم يا إخوة، وهو أن المريض قد يحتاج إلى عيادة فلان بعينه، إما لكونه قريبا، قد يكون ابنا له، فلا يقول الابن: والله قد زار أبي بقية إخوتي وأنا مشغول ولن أزوره ولن أعوده، مع كونه مريضا. نقول: هذا لا يكفيه أن يعوده إخوانك وأخواتك وأنت لا تعوده، لأن هذا يحزنه، فلا بد أن تعوده أنت أيضا ونلزمك بذلك. وهكذا، فقولي فرض كفاية لا أعني أن ذلك ينطبق على الأبناء أو ينطبق على المقربين جدا، بل الابن يزور أباه ويزور أمه المريضة ومن كان قريبا منه، وهذا يدخل في صلة الرحم أيضا. إذن الصواب أن عيادة المريض فرض كفاية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هل كل الأمراض يعاد فيها، أو هناك أمراض يعاد فيها الإنسان وأمراض لا يعاد فيها؟ وهل جاء في هذا حديث؟ جاء في هذا حديث وهو 3 لا تعاد، يعني 3 أمراض لا يعاد الناس فيها: الضرس والرمد والدمل. سمعتم بهذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح، لأجل هذا لم تسمعوه. هذا حديث عند البيهقي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 3 لا تعاد: الضرس والرمد والدمل. وهذا الحديث يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من أقوال بعض التابعين، وهو قول يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الذي ورد اسمه في صحيح مسلم، أحسنتم، ورد اسمه في صحيح مسلم. ماذا قال في صحيح مسلم؟ نعم: لا ينال العلم براحة الجسد، أو لا يستطاع العلم براحة الجسد، أحسنتم، هذا في صحيح مسلم. وقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مواقيت الصلاة، لما تحدث عن مواقيت الصلاة ذكر هذا الحديث. والعلماء شرقوا وغربوا واختلفت أفهامهم في سبب ذكر الإمام مسلم لهذه اللفظة في هذا الباب بالتحديد، وهو باب مواقيت الصلاة أو كتاب مواقيت الصلاة. وبعض أهل العلم كشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير يرى أن سبب ذكر ذلك هو أن الإمام مسلم قد أعجب بترتيبه لتلك الأحاديث ولسردها وجمعها، أن الإمام مسلم تفنن في جمع الأحاديث، فلما جمعها على هذا النسق الجميل بعد جهد جهيد تذكر قول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، فأورده في ذلك الموطن. على كل حال هذا اللفظ ثلاثة لا تعاد: الضرس والرمد والدمل، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في السنة ما يعارضه. فإن زيد بن أرقم الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان في عيني. هناك يقول لا تعاد ثلاثة وذكر منها الرمد، هذا غير صحيح، بل يعاد المرضى كلهم. وألم الضرس، ربما أن يحيى بن أبي كثير لا يعرف ألم الضرس، ألم الضرس أشد من آلام كثيرة، أشد من آلام كثيرة، يوقظ النائم ويعني يوقظ الجيران من صياح المتألم، أجر الله إياكم. وكذلك مرض العين لا شك أنه أيضا من الأمراض التي تعاد. فالخلاصة أن كل الأمراض تعاد إذا احتاج المريض إلى ذلك، أما إذا كان في عيادته خطر على الذي يعود أو خطر على المريض فنتوقف. قد يوضع المريض في العزل لمرض معدن، فإننا حينئذ نتوقف عن عيادته لمصلحة، وهذا له أصل في الشريعة. فإن الطاعون لما أصاب المسلمين فنهي من كان في خارج البلدة أن يدخلها، ومن كان في داخلها أن يخرج منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد إلى آخره. فالمقصود أن الأمراض تعاد كلها إلا ما كان في ذلك ضرر على العائد أو على المعود. طيب، هل نعود المريض فور علمنا بمرضه أو ننتظر أياما؟ وهل ورد في هذا حديث أو نحو ذلك؟ ما رأيكم يا أخوة؟ يعني مثلا مريض اليوم نعود مباشرة ولا ننتظر يومين ثلاثة أربعة ثم نعوده؟ ننتظر؟ ما دليلنا على هذا؟ نعود مباشرة. طيب، الذين قالوا ينتظر استدلوا بحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيادة إلا بعد ثلاث، نهى عن العيادة إلا بعد ثلاث. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث لا يثبت بحال، ومن ثم نبقى على الأصل: وإذا مرض فعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق العيادة على وجود المرض، فوقت ما يوجد المرض فإنك تعود ذلك المريض ما دام هذا مناسبا له. قال رحمه الله: يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة، يسن لك أن تذكره بأمور منها التوبة. ما علاقة المريض بالتوبة، مع أن التوبة لكل أحد؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة للجميع، فلما خص المريض؟ قالوا: لأن المريض قد وجد سبب من أسباب قرب أجله، فكان من المناسب أن يذكر التوبة، وإلا فالتوبة على كل أحد كما مر معنا سابقا. وقد يستدل بقصة الغلام اليهودي الذي كان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام زاره في مرضه الذي مات به، ثم أمره بأن يسلم، قال: أسلم. فنظر الغلام إلى عيني أبيه فأشار أن أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الغلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ففيه دلالة على عرض التوبة على المريض، وهنا التوبة تمثلت في الإسلام، لأنه هو الأصل. الكافر ما يعرض عليه التوبة، يعرض عليه الإسلام، والمسلم تعرض عليه التوبة، لا سيما إذا كان ذلك المريض قد ابتلي بذنب جاهر فيه وظهر منه، فإنه يتأكد أن تأمره بالتوبة. قال رحمه الله: والوصية، أيضا يسن أن تذكر ذلك المريض بالوصية. والوصية هي ما يوصي به الميت قبل وفاته لينفذ بعد وفاته. وليست الوصية يا إخوة مقصورة على أن يكتب عمارة لفلان أو أرضا لعلان، بل الوصية تشمل ما هو أكثر من ذلك. يدخل في الوصية قضاء الديون، وهذه بالمناسبة وصية واجبة. يعني الوصية نوعان، وصية مستحبة ووصية واجبة. دل عليهما حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالوصية المستحبة ما عدا ما لك وما عليك من الحقوق، هذه مستحبة. والوصية الواجبة ما لك وما عليك من الحقوق. أنت تطلب فلانا مبلغا يلزمك أن توصي حتى لا يضيع حق أهلك، إما أن تعفو وإما أن توصي. وعليك ديون يلزمك أن تكتبها في الوصية، فما لك وما عليك تكتب وجوبا، أو على الأقل يخبر بها شفهيا، المهم أنها لا تذهب هكذا سدى. وكم من أناس ذهبوا وتمنى أولادهم أن لو كتب آباؤهم شيئا عن ديونهم لاضطراب الدائنين بعد ذلك. فقد فإن كان غنيا قد يأتي من يدعي أنه قد سلفه أو نحو ذلك، لكن إذا حصر ذلك الإنسان ما له وما عليه وأرخ وقال هذا بالتاريخ الفلاني، ثم إذا استجد شيء من قضاء دين مسحه أو من إيراد دين جديد وضعه، وهكذا حتى يلقى الله عز وجل وهو قد برئت ذمته وساحته، لأنه سيوفى به من تركته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في الدين، حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يقضي ديوننا وديونكم. قال رحمه الله: وإذا نزل به سنة. نزل به أي نزل به ملك الموت، أي نزل به ملك الموت أو نزل به الموت. سنة يسن لمن حضر ذلك المحتضر عدة أمور: أولا تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. إذن أول عمل يعمله من حضر وهو رأى هذا الرجل يحتضر، يعني تنزع روحه، فأول أمر يبل حلقه ويعني شفتيه كذلك. أما الحلق فذلك بأن يقطر قطرات في فمه ونحو ذلك، أو إذا استطاع أن يشرب فإنه يسقيه. قالوا لأن ذلك يهون عليه شدة نزع الموت. واستدل بعض العلماء على ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه عند احتضاره كان بجانبه ركوة من ماء، أو ركوة فيها ماء، يعني إناء فيه ماء، فكان يضع عليه الصلاة والسلام يده ثم يمسح وجهه بذلك الماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فهذا مما يهون هذه السكرات. وقالوا أيضا يسهل النطق بالشهادة، إذا بل حلقه سهل النطق بالشهادة. قال رحمه الله: وندي شفتيه بقطنة، أو قال وندى شفتيه بقطنة. تعاهد طبعا مصدر، اسم مصدر، فينبغي أن يكون إما وندى شفتيه، أما إذا قلنا وندي ما يصلح شفتيه، يكون شفتاه نائب فاعل، وهنا المحقق كسر الدال، كسر الدال. وإن أراد أنها مصدر فندى مصدره ليس هكذا، مصدره تندية، فإما أن يقول تعاهد بل حلقه بماء أو تندية شفتيه، هذا لكن لا يصلح ندية، يعني للحاجة، يعني الأمر واسع، لكن بهذا الحال ندية لا تصلح أبدا، لأنها ما بعدها يكون نائب فاعل، ندية شفته. نعم، ندى محمد شفتي المحتضر، فما وضعه المحقق غير صحيح، بل نقول ندى بفتح الدال المشددة، ندى شفتي، ثم قال ولقنه لا إله إلا الله. إذن يندي شفتي، يأتي بقطنة ويبلها بالماء ثم يمره على شفتيه، أيضا هذا يسهل عليه النطق بالشهادة. قال ولقنه لا إله إلا الله مرة. ودليل التلقين ظاهر وبين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه وهو يحتضر وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا نوع من التلقين. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموت هنا أي من حضره الموت، وليس المقصود من قد مات. واضح يا إخوة؟ لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت، لأن من أهل العلم من قال بالتلقين بعد الدفن بناء على هذا الحديث، وهذا موجود في بعض الدول المجاورة، فإنه إذا دفن الميت يأتي أهله عند رأسه وهو مدفون ويقولون يا فلان قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل نبي محمد، قل دين الإسلام. وهذا في الواقع بدعة محدثة ما ثبتت عن أحد من الصحابة ولا من السلف، وهذا الحديث لا يدل على ذلك أبدا، لأن عامة أهل العلم على أن المعنى لقنوا من حضره الموت، والفهم الذي فهمه بعضهم غير صحيح ويخالف ما أجمع عليه العلماء والله أعلم. هذا التلقين يكون مرة واحدة، لماذا؟ لئلا يضجره، لأن الميت إخوة المحتضر يمر بفترة عصيبة. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول ليتني أسأل محتضرا عن الموت كيف هو، فلما احتضر تذكر ذووه هذا السؤال، قالوا كنت تقول في حياتك ليتني أسأل محتضرا، فنحن نسألك كيف الموت، فقال كأني بين السماء والأرض وقد انطبقت السماء والأرض وأنا بينهما، كأني بينهما وقد انطبقت السماء والأرض، وكأني أتنسم من نعم من ثقب إبرة. يعني الأمر عظيم. الآن إذا جاء أحدنا ضيق في النفس لا يستطيع تلك الليلة أن يبيت، وتجده يبحث عن الأماكن المرتفعة أو يذهب إلى أماكن فيها هواء ونحو ذلك ويشعر بضيق وكرب، فكيف بالمحتضر؟ المحتضر أمره آخر تماما، لا يمكن أن نصفه وصفا كما هو. فحينئذ لا ينبغي أن تضجره، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون الملقن ممن يحبه المعتبر، لا تأتي بأعداء أعدائه وتقول لقنه، فهذا يزيده ضجرا على ضجره وكربا على كربه. فإنما يأتي من يحبه ذلك المحتضر، تأتي بمن يحبه حتى يذكره الشهادة، فإن هذا أرجى إلى أن يقولها. وأهل العلم قالوا يقول يلقن مرة، فإن قالها أمسكنا، إلا أن يأتي بحديث في الدنيا فإننا نعيد تلقينه. ومن أهل العلم من قال يلقن بطريق غير مباشر، يعني لا نقول له قل لا إله إلا الله، وإنما نقول مثلا من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ونذكر هذه الأحاديث عنده. ويذكر أن بعض طلبة العلم حضروا أحد أشياخهم وهو يحتضر، فاستحوا أن يلقنوه، قالوا كيف نلقنه وهو شيخنا طيل الحياة يعلمنا والآن نحن نلقنه، فاستحوا، فذكروا سند الحديث، حدثنا فلان عن فلان وهو الذي رواهم ذلك السند. فلما وصلوا إلى الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، دخل فقال هو لا إله إلا الله ومات على ذلك. لكن يظهر لي والله أعلم أن التلقين المباشر لا بأس به، بل هو الذي ثبتت به السنة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل لا إله إلا الله، وقل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالظاهر أنه يذكرها مباشرة، لكن لا يعنف على المحتضر ولا يزيد عليه وينتظر راحته، لأنه يمر أحيانا بمرحلة من الضيق الشديد فتنتظر حتى يجلى ويسرع عنه وهكذا. قال رحمه الله ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. إذا قال له ثلاث مرات قل لا إله إلا الله فإنه بعد ذلك لا يزيد، إلا أنه إذا تكلم في أمور الدنيا فإنه يعيد ذلك برفق ولين دون أن يشق عليه. قال ويقرأ عنده ياسين، يعني سورة ياسين يقرأها عند المحتضر وليس عند الميت، يعني ما زال محتضرا. ودليل ذلك حديث معقل بن يسار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فقوله لقنوا قال اقرأوا على موتاكم ياسين، نعم اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين، والمقصود هنا أيضا بالموتى أي المحتضرين وليس من مات حقيقة. ولأهل العلم كلام في هذه المسألة، منهم من قال الحكمة من ذلك أنها تسهل خروج الروح، ومنهم من قال بل فيها ذكر لأهل الجنة ففيها من إحسان الظن بالله، يعني كأنك يعني تقول له أحسن الظن بربك، فإن فيها ذكر أهل الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. فهو لما يسمع هذه الآيات فيحسن الظن بربه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا الحديث يا إخوة قد ضعفه بعض أهل العلم كالدارقطني رحمه الله تعالى، وقال لا يصح في هذا الباب شيء، والأقرب ضعف هذا الحديث. ومع ذلك لو أن أحدا لقن ميته يعني المحتضر هذه السورة المباركة فلا بأس، بناء على تصحيح من صحح الحديث مما اختلف فيه العلماء، ولهذا لا نثرب على من قرأها عليها محتضر، وإن كان أكثر المحدثين على تضعيف هذا الحديث. قال رحمه الله ويوجهه إلى القبلة. توجيهه إلى القبلة كيف ذلك؟ هل يكون بتوجيهه يعني رجله إلى القبلة، أو المقصود أنه يكون على الشق الأيمن متجها إلى القبلة، يعني مثل وجوده في القبر، ولا مثل أن يكون تكون رجلاه إلى القبلة؟ ما رأيكم؟ ها؟ جميل، لكن ما رأيكم فيها؟ القدمان إلى القبلة. طيب ها؟ طيب هو أقرب إلى المصلي ولا أقرب إلى الميت؟ هو أقرب إلى الميت، والميت كيف الآن وجهه للقبلة؟ هل نحفر القبر باتجاه الرجل باتجاه القبلة، ولا كأنه مضطجع؟ نعم مضطجع، ولهذا يظهر الله أعلم أن هذا هو الأقرب، إلا إن شق، إن شق عليه فنعم. نأتي إلى النوع الثاني أو الحالة الثانية، وهو أن نجعل رجلاه أن نجعل رجليه إلى القبلة. ما الدليل على قضية التوجيه أصلا إلى القبلة؟ جاء في بعض الأحاديث هي قبلتكم أحياء وأمواتا، هي قبلتكم أحياء وأمواتا. وكذلك جاء عند الحاكم من حديث البراء ابن معرور أن البراء أوصى بثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى وصية أخرى وهي أن يوجه للقبلة. أوصى يعني قال إذا كنت محتضرا فوجهوني للقبلة، وأوصى بأن يكون الثلث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أصاب الفطرة، هذا من حيث التوجيه إلى القبلة. ثم أمر برد الثلث إلى أهله، أمر برد الثلث إلى أهله رضي الله عنه وأرضاه. والحديث هذا فيه ضعف كما ذكر البيهقي رحمه، وكما ذكر نقاد الحديث يقول إن فيه نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد له مناكير كثيرة ومعروفة، نعيم بن حماد له مناكير كثيرة جدا، لكن هذا الحديث له شواهد عند البيهقي وغيره، فمنها العلم من يوصله إلى الحسن. لكن يكفي أن نقول الإجماع العملي على عناية الصحابة ومن بعدهم بالقبلة، فيوجهون إليها المحتضرين والموتى والمرضى إذا أرادوا الصلاة إلى آخره. فالأصل أنه يتوجه بالطريقة التي أسلفت، فإن شق عليه جعلنا رجليه إلى القبلة. الآن انتهى رحمه الله من ذكر ما يفعله المسلم مع المحتضر، ذكر بعض الشراح أشياء أخرى، منها أنه يذكره بأعماله الصالحة. لماذا؟ حتى يظن خيرا بربه. وهذا أخذ من قصة ابن عباس مع عمر، فعمر رضي الله عنه لما طعن ثم حمل إلى المنزل، والآن صار محتضرا، سقي اللبن فخرج من جرحه، فبدأ ابن عباس وغيره يذكرونه بسبقه في الإسلام، يعني أنت ثاني الصحابة فضلا، أنت كذا، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكرونه. لكنه رضي الله عنه وأرضاه يعني نهره وقال ليت أم عمر لم تلد عمر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولما جعل له ابن عمر وسادة فقال ثكيلتك أمك أزلها عني، ثم جعل رأسه على الأرض. وفي هذا قصص كثيرة، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، لكن الخلاصة أن الصحابة ذكروا عمر رضي الله عنه بأعماله الصالحة. فينبغي إذا وجدت محتضرا أن تذكره بأعماله الصالحة، تذكره بأعماله الصالحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فهذا سبيل لذلك. أما إذا مات فتبدأ الآن آداب أخرى وسنن أخرى. قال فإذا مات سن تغميضه، سن تغميضه لأن الميت إذا مات وخرجت روحه من فمه فالعين البصر تتبع الروح، يعني كأنها تنظر إلى الروح، ولهذا تجد الميت شاخصا هكذا كأنه يرى روحه التي خرجت منه. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عندما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، يعني شخص بصره، فأغمضه ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهل يغمض الميت كل أحد؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، أما المشهور من مذهب أحمد فإنه منع اثنين من تغميض الميت. من هما؟ أحسنتم، الحائض والجنب، فإنه يرى أن الحائض لا تغمض الميت والجنب لا يغمض الميت. لكن هل هذا عليه دليل؟ لا دليل عليه، هذا في الواقع لا دليل عليه، يصح هناك آثار لكنها لا تصح في هذا. فالصواب والله أعلم أنه يغمضه كل أحد، لكن يقول بعض أهل العلم لو كان المغمض له من أهل الصلاح والخير ونحو ذلك لكان أولى، واستدل بفعله عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة، فإنه أصلح الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو الذي غمض عين أبي سلمة. فلو وجد اثنان في ذلك المكان وكان أحدهما صالحا والآخر صالحا لكن أقل منه صلاحا، فإن الأصلح هو الذي يغمض عينه من باب الاستحباب والأولوية. ماذا تقول وأنت تغمض عين الميت؟ المصنف ما ذكر شيئا، فهل ورد في السنة شيء؟ جاء هناك أثر، فما هو؟ لا نريد القائل، نريد القول. ماذا نقول؟ هذا لا أتى بعد ذلك، يعني أبو بكر رضي الله عنه أتى بعد أن غمض عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر، لكن نريد ماذا يقول المسلم عند تغميضه لعين الميت إذا شخصت. هو ما يقوله عند دفنه، وهو بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا الحديث جاء عند البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، يعني موقوفا عليه، بل نقول مقطوعا، بل نقول مقطوعا، جاء مقطوعا عليه لأنه تابعي، أنه كان يقول عند التغميض بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. لكن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي، وقول التابعي لا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله عليه السلام أو في قول الصحابي إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يحصل شيء من ذلك، فنقول ليس هذا مشروعا والله أعلم. قال رحمه الله: وشد لحييه، إذن سن تغميضه وشد لحييه. اللحيان معروفان، وسبب انفكاكهما هو خروج الروح، الروح إذا خرجت فإن العضلة ترتخي، فالذي كان يمسك ذلك الفم عن أن يكون منفتحا هو بقاء الروح، فإذا ذهبت فليس هنا ما يمسك ذلك الفم فينفتح الفم، فإذا انفتح الفم فماذا يصنع من كان قريبا من هذا الميت؟ يشد لحييه، فإن رد فمه دون أن يحتاج إلى حبل أو خيط ونحوه فنعم، وإن احتاج إلى خيط وهذا هو الغالب فيأتي بخيط يعني يربط فمه أو لاصق معين بحيث أنه يطلق فمه. لماذا يطلق فمه؟ لذلك علة ظاهرة، وحتى لا يدخل فمه الهوام يعني شيء من الحشرات ونحو ذلك، لأنه لا يملك شيئا من أمره. الآن هذا الإنسان الذي كان يرعد ويزبد وكان لا يقوم أمامه أحد، الآن هو جثة هامدة لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفع، ولهذا يشد لحييه حتى لا ولهذا يشد لحياه حتى لا يدخل شيء إلى فمه. قال: وتليين مفاصله، تليين المفاصل إخوة أن يرد الذراع إلى العضد ثم العضد إلى هذا ماذا يسمى؟ الجنب، الذراع إلى العضد هكذا ثم العضد إلى الجنب هكذا، اليد اليمنى واليد اليسرى، والرجل أيضا الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ونحو ذلك. هذا التليين ما فائدته؟ قالوا حتى لا يتصلب، حتى لا يتصلب، لأننا نحتاج في غسله أن نقلبه وأن نحرك يده رجله للحاجة ونحو ذلك عند تغسيله، فلو مكث فترة طويلة فإنه يتصلب على هيئته، فلو أردنا تحريكه لربما انكسرت أعضاؤه. وهذا يكون يا إخوة في الزمن السابق، إذ لا توجد مبردات ومكيفات ونحو ذلك. أما اليوم لله الحمد فهنا ثلاجات ومبردات، وأيضا الأصل أن يعجل بالتغسيل. على كل حال، إذا غلب على ظننا أنه ستتصلب أعضاؤه فإننا نلين أعضاءه، وإذا غلب على ظننا أنها لن تيبس ولن تتصلب تركناه على حاله، لأن هذا أمر معلل لعلة معينة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: وخلع ثيابه، أيضا يسن أن نخلع ثياب الميت. طيب، لما نخلع ثيابه؟ قالوا: لأن بقاء الثياب عليه تزيد من حرارة بدنه فيسرع الفساد إلى بدنه. الثوب له حرارة، فإذا بقي على بدنه وتأخر الغسل فإن هذا يسرع بفساد بدنه، فربما تغيرت رائحته. وهذا كله إخوة قبل أن توجد المكيفات وهذه الأشياء التي من الله بها على خلقه. وأيضا استدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة، لكن في ظني أن هذا ما ذكره علماء الحنابل وغيرهم دليلا لا يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم تخلع ثيابه. لكن يستدل بمفهوم المخالفة، فإنهم لما اختلفوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا، أخذتهم سنة من نوم، ثم سمعوا من يهاتفهم فيقول أن دعوه هكذا، فتركوه هكذا، ففيه دلالة على أن غيره يجرد، على أن غيره يجرد. فالسنة إذن أن نجرد الميت من ثيابه ولا نتركه هكذا عاريا، بل نغطيه بشيء يستره. ولذلك قال مباشرة: وخلع ثيابي وستره بثوب، فهي سنتان، فهما سنتان متتاليتان. قال رحمه الله: ووضع حديدة على بطنه. هذه الحديدة يقصد بها شيء يعني فيه ثقل يسير، لا يأتي بحديدة ضخمة، وإنما المقصود يأتي بشيء فيه ثقل، حجرة صغيرة، حديدة صغيرة. والسبب في هذا قالوا حتى لا ينتفخ بطنه، حتى لا ينتفخ بطنه. وقد ذكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره قد فعل هذا، أن أنس رضي الله عنه قد فعل هذا ببعض الأموات، فجعل على بطنهم شيئا من حديد ونحوه حتى لا ينتفخ. هذا أيضا يقال ذلك في ذلك الزمن الذي تشتد فيه الحرارة دون وجود مكيفات نحو ذلك. ومن أهل العلم من يقول لا يشرع ذلك، لأنه لو تأخر غسله ويعني انتفخ بطنه فلن يرده أي شيء، حتى لو وضع حديدة أو حجرا لن يرد انتفاخ بطنه. فالمقصود أنه إن ثبت فائدة ذلك عملنا بأثر أنس، وإلا فلا. قال رحمه الله: ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. سرير الغسل ينبغي أن يكون غير متوازن، بل نجعل الرأس أعلى من القدم، والحكمة ظاهرة، لأننا عند تغسيله ستزول تلك النجاسات باتجاه القدم. ولما لم نجعلها باتجاه الرأس؟ لأن الرأس أشرف البدن، الرأس أشرف البدن، كان من المناسب أن نجعل اتجاه خروج تلك الفضلات من جهة القدمين. قال رحمه الله تعالى: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. من الأمور المستحبة أن نسرع بالجنازة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: أسرعوا بالجنازة. لماذا؟ فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وما عند ربك خير وأبقى، وإن كانت وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. فإذن هذا ظاهر، الحكمة من الإسراع بالجنازة ظاهر، ولكن العلماء استثنوا إذا مات فجأة، لذلك قال إن مات غير فجأة، يعني نستعجل في الدفن قبل ذلك نستعجل في الغسل وفي التكفين وفي الصلاة وفي الدفن متى؟ إذا مات غير فجأة. أما إذا مات فجأة فإننا ننتظر. إلى متى ننتظر؟ حتى نتأكد أنه مات حقيقة. ذلكم أنه كان عند المتقدمين من يظن أنه مات وهو ليس بميت. وقد ذكروا أن رجلا حمل إلى المقبرة بعد أن غسل وكفن وصلي عليه، فرآه أحد العلماء محمولا فقال: ما تفعلون بهذا؟ قالوا: ميت ندفنه. قال: هو حي، بعد أن غسلوه وكفنوه أنزله، وهو عالم له أمره ونهيه. فلما أنزل ضربه أسواطا على قدمه فاستيقظ من رقدته. قيل: كيف عرفت ذلك؟ قال: الميت إذا مات ارتخت قدمه. وهذا لما مات، وهذا لما ظننتمه ميتا لم ترتخي قدمه، كانت قدمه منصوبتان، كانت قدمه منصوبتين هكذا، فعرف أنه ما زال حيا، ما زالت الروح داخل بدنه. وربما قرأتم يعني في بعض وسائل الإعلام كيف أنه دفن فلان، خاصة في المقابر التي تشبه الصناديق لا يكون فيها دفن، كيف أنه يعني دفن فلان ثم بعد زمن اكتشفوا أنه حي. وهذا يا إخوة قد كثر يعني لدرجة أنه يعني إلى درجة الثبوت، ليست من الأشياء التي تذكر للإغراب، بل هي حقائق. حتى المتقدمون ذكروا شيئا من ذلك. فلذلك قالوا: إذا مات فجأة فإننا لا نستعجل حتى نتيقن أنه مات. هذا يا إخوة قديما، لكن الآن الأطباء يقولون لنا أبدا عندنا من الوسائل الحديثة التي تثبت أنه قد مات، فعندهم كشف معين يتأكدون أنه قد مات، ليس فقط انقطاع النفس أو مثلا توقف ضربات القلب أو نحو ذلك، لا، عندهم ما يثبت أنه حقيقة قد مات. ويعني من القصص التي مرت أخيرا، أحد الأقارب يخبرني قبل شهرين أو أقل، يقول يعني أتيت، اتصل علي الأهل وقالوا والدتك قد توفيت. يقول: فأتيت مسرعا وقد أسمع صياح الناس، حملتها إلى المستشفى وذهب بها إلى مستشفى محمد بن ناصر الذي عندنا. يقول: فلما وصلنا هناك عملوا لها إنعاشا ورجعت إلى الدنيا. فلو أنها غسلت وكفنت ودفنت لدفنت حية. فالمقصود أنه قد يظن أن هذا قد مات وهو ليس كذلك، فلهذا لا ينبغي أن يستعجل، بل يذهب به إلى الطبيب، والطبيب بما أعطاه الله من علم وفوق كل ذي علم عليم يثبت لك أنه مات أو ما زال حيا. قال رحمه الله: وإنفاذ وصيته. انظر يا رعاك الله أين وضع المصنف إنفاذ الوصية، أين وضعها؟ قبل التغسيل وقبل التكفين وقبل الدفن، هنا موضع إنفاذ الوصية. اليوم الناس ينتظرون حتى تنتهي الثلاثة الأيام، هذا البر منهم، حتى إذا انتهت الثلاثة الأيام بعد ذلك فتش أوراق أبيه أو قريبه وبدأ ينظر يعني هل له وصايا أو ليست له وصايا، وهذا غير صحيح. الوصية تنفذ فور علمنا بموته. لو قال مثلا: تأخذون مليون من مالي إذا مت وتبنون به مسجدا، أول ما نعلم أنه مات إن تمكننا أن نحول ذلك المليون إلى هيئة خيرية موثوقة ومصرح لها بأن تبدأ بإجراءات بناء المسجد فعلنا. هذا إنفاذ الوصية، لأنه خير تقدمه له، هذا خير تقدمه له. كذلك لو قال: تقضى ديوني، عندي ديون في البقالة الفلانية وفي المغسلة الفلانية وفلان جارنا يسألوني والبنك يسألوني، من الآن نبدأ قدر طاقتنا، طبعا لأن هناك من الدوائر الحكومية ما لا يفتح إلا في أوقات معينة، لكن قدر طاقتنا نبدأ بإنفاذ الوصية في هذا الوقت، خاصة يا إخوة ما عليه من حقوق. قد يقول مثلا، قد تكون حقوق معنوية، مثلا: استسمحوا لي من جاري فلان. كذلك نذهب إلى جاره قبل التغسيل، نقول: ترى فلان مات وترى كتب في الوصية إنه يستسمح منك ويطلبك الحل ويطلبك السماح والعفو ونحو ذلك. ما ننتظر ثلاثة أيام أو شهرا أو نحو ذلك، لأنه قد يحاسب بسبب هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له ميت في أول الإسلام وكان لا يصلي على من عليه دين، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. كم درهما؟ قال: صلوا على صاحبكم. إلى أن قام أبو قتادة قال: هما علي يا رسول الله. وما زال يسأله كلما رأه ما فعل الدرهمان، ما فعل الدرهمان، حتى قال: قد قضيتهما. قال: الآن بردت عليه جلدته. فالمسألة ليست هينة، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وهو قد قدم روحه في سبيل الله ويشفع في 70 من أهل بيته، وهو له 100 درجة في الجنة، كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ومع ذلك الديون تبقى عليه. وإن كان جمع من العلماء يقول هذه الديون إن كان قد أخذها وينوي قضاءها وسعى في قضائها، ولكن مات دون ذلك فإن الله جل وعلا يعفو عنه ويرضي دائنه. ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن هذا لا يجعلنا نركن إلى أن نبقي ديوننا هكذا، بل نحرص على قضائها قدر طاقتنا. قال رحمه الله تعالى: ويجب في قضاء دينه، يعني ويجب إنفاذ الوصية إذا كانت في قضاء الدين. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شرع في ذكر غسل الميت، قال: فصل في غسل الميت وما يتعلق به. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع مسائل لها حكم واحد: الغسل والتكفين والصلاة والدفن، كلها لها حكم واحد وهو فرض الكفاية. نبدأ بتغسيل الميت. ما الدليل على أن تغسيل الميت فرض كفاية؟ نتحرك شوية. هناك أحاديث تدل على وجوب التغسيل، ما نترك الميت هكذا بدون أن نغسله. لا، قبل الواقع نريد أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياسة. حديث أم عطية، حسن، فإن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كما في الصحيحين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته، قال ماذا؟ اغسلوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. الحديث وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. فهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن قلنا فرض كفاية لأن المقصود في فروض الكفايات إقامة العمل. لما نقول مثلا صلاة الكسوف فرض كفاية المقصود إقامتها ممن يكفي، لما نقول غسل الميت فرض كفاية يعني المقصود إقامته ممن يكفي، فإذا كفى واحد سقط الإثم على البقية. لكن إذا كان الميت بدينا ولا يمكن أن يغسله إلا 4، وفي هذه القرية 10 يغسلون وذهب واحد و9 امتنعوا دون عذر، فإنهم يأثمون، لأن فرض الكفاية مبناها على الكفاية، يعني على أن يأتي بالفعل من يكفي. طيب، قال: وتكفينه، نريد دليل على التكفين الآن. نعم، وكذلك حديث الذي وقصته دابته، قال: وكفينه في ثوبين. طيب، والصلاة عليه، صلوا على صاحبكم، أحسنتم. حتى الذي غل الشملة والنبي صلى الله عليه وسلم توعده أمر بالصلاة عليه، والذي قتل نفسه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه. والعجب أن بعض الناس يسأل في من قتل نفسه، ونسأل الله أن يرحم موت المسلمين ويرحمنا معهم. بعض الناس يعني لا سيما من الشباب الذين ابتلوا بالمخدرات أو نحوها ربما قتل نفسه، لأنه يمر بحالة نفسية سيئة جدا، فيرى أن الموت أحسن له من البقاء في هذه الحالة الشديدة اليائسة البائسة، فيقتل نفسه. فأحيانا تأتي بعض الاتصالات إذا حصلت مثل هذه، هل يجوز لنا أن نصلي عليه؟ المسألة ليست في الجواز، المسألة في الوجوب، يعني لا يجوز أن يترك هكذا من غير صلاة، لا بد أن يصلي عليه، هذا مسلم. وثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة قتل نفسه ومع ذلك غفر الله له وأدخله الجنة، ثبت في صحيح مسلم الذي قتل نفسه بمشاقص. وقد أورد هذا الحديث ذو النور، من ذو النور؟ عبد الله ذو النورين عثمان. طيب، ذو النور الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو الدوسي يذكر كما في صحيح مسلم أنه هاجر وهو وأحد قبيلته، أفراد قبيلته أو أقاربه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الحديث أن هذا الثاني الذي معه كان قد أصابه ما أصابه فلم يتحمل الألم فاستعجل الموت، فأتى بمشاقص حديد معين حاد فقطع يديه ولا زال الدم ينزف حتى مات. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عليه وإلى آخره. رآه الطفيل في المنام، هذا في صحيح مسلم مسندا صحيحا لا إشكال فيه، رآه الطفيل في المنام قال: ما صنع الله لك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي وإياك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة من أعظم الأعمال، فغفر الله له بالهجرة بالهجرة. ثم بعد ذلك قال: وما هذا الذي أرى؟ رأى على يديه مثل الغطاء. قال: غفر لي إلا هذه، يعني إلا يدي ما غفر لها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا الحديث ظاهر في أن من قتل نفسه قد فعل جرما عظيما، لكنه يصلى عليه يصلى عليه، والسؤال ليس في محله. لكن قال أهل العلم: ينبغي يعني من كان ذا أمر مثل الإمام الأعظم أو من أنابه مثل الأمير أو القاضي أو العالم أو الوجيه ألا يصلي عليه حتى يكون ماذا؟ ردعا لغيره، يعني من غل الغال والذي يموت منتحرا أو يموت وهو يشرب مخدرات أو نحو ذلك، فيقال يصلي عليه عامة الناس. لكن لو امتنع أهل الوجاهات من أهل العلم وأولي الأمر ليردع ذلك الآخرين فقط، لا أن ندعه من غير صلاة. قال رحمه الله: ودفنه، ما الدليل على الدفن؟ الدليل على الدفن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يواري أباه وهو كافر، عندما قال: اذهب فواره، لما مات أبو طالب قال: اذهب فواره، يعني احفر حفرة وادفنه فيها واره، فلأن يوارى أهل الإسلام من باب أولى. وكذلك قول الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، والإجماع دل على ذلك. ولهذا لو أن المسلمين لم يدفنوا أحد الموتى من المسلمين مع قدرتهم على ذلك فإنهم يأثمون. لكن من اللطائف التي ذكرها أهل العلم: لو كانوا في سفينة فماذا يصنعون؟ كان قديما كان يسافر الناس سفرا طويلا، ربما مكثوا في البحر شهرا، لأن السفن كانت مبناها على الهواء وعلى الأشياء الشراعية. فإذا مات الميت ماذا يصنعون به؟ قالوا: إن كان بقاؤه في السفينة على وجه لا يتلف به، كان عندهم من أدوات التحنيط مثلا ما يمكن أن يحفظ إلى أن يبلغ الأرض، وكانت قريبة مثلا بعد 3 أيام بعد 4 أيام، فعلوا ذلك. وإن كان ذلك غير موجود فإنهم يجعلون فيه ثقلا ثم يرمونه في البحر. وهذه من المسائل التي يقال فيها: متى ينوب الماء عن التراب؟ الأصل أن التراب ينوب عن الماء. طيب متى ينوب الماء عن التراب؟ ينوب في هذه الحال في الدفن. فإذا لم نتمكن من دفن الميت في الأرض دفناه في البحر. نعم، يعني فعل من تقدم، والفقهاء ذكروا هذا في كتبهم. نعم، الضرورة تبيح المحظورة، وأيضا أنه نوع مواراة، أنه نوع مواراة، وهذا أفضل ما يمكن. إما أن ندعه معنا في السفينة حتى يتعفن ويفسد الجسد، وإما أن نرميه في البحر، فرمينا له في البحر أولى. هذا إذا لم يكن عندنا من المواد ما يحفظه، أما إذا كان عندنا من المواد ما يحفظه إلى أن نبلغ الأرض فإن هذا هو الواجب، والله أعلم. قال رحمه الله: وأولى الناس بغسله وصيه. أولى من يغسل الميت هو الوصي، والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه. فإن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها، يعني من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكذلك أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، وأبو بكر أوصى أن تغسله أسماء، بنته ولا زوجته؟ لا، بنته لا، لا. نعم، البنت لا تغسل أباها، وسيأتي معنا. والأم هل تغسل ابنها؟ لا، يعني عند الحنابلة لا تغسل أم ابنها إذا كان فوق 7 سنين. ولو لم نجد رجلا فإننا ننتقل من الماء إلى التيمم فييمم، حتى مع وجود أمه أو خالته أو جدته أو ما شابه ذلك. هنا قول آخر في المسألة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا انتهى الوصي، مثلا لم يوصي، أو كان الوصي غير محسن للتغسيل، أوصى لفلان، فلان لا يعرف يغسل، أو فلان اعتذر لمرض أو سفر أو نحو ذلك، فمن يأتي؟ قال المصنف: ثم أبوه. وهذا يا إخوة هذا التقسيم ما يكون في الحضانة وما يكون هنا وما يكون في الذي يعقد للمرأة إلى آخره، نجد أن الفقهاء يذكرون تفصيلات في هذا. ذكرهم لهذا يا إخوة لأجل ماذا؟ دفع نعم النزاع إذا حصل. أما إذا لم يحصل نزاع فلا حرج، لو مات ميت وقال الأب يعني أنا سأغسله، قال مثلا وإن شئت يا فلان وأنت ابنه أن تغسله، وإن شئت يا فلان وأنت أخوه أن تغسله، فالأمر في هذا واسع. لكن لو تشاح كل واحد من حبه لهذا الميت قال أنا أغسله دونك، الأب يقول أنا، الابن يقول أنا، الأخ يقول أنا، والزوجة تقول أنا، والسرية أو السرية تقول أنا، فمن نقدم على المذهب؟ سنقدم الوصي. فإن لم يوجد وصي أو كان غير محسن للتغسيل أو اعتذر انتقلنا إلى الأب. لماذا ذكر المصنف الأب؟ قالوا لأنه أكثر شفقة من غيره، فالأب أشفق على ذلك من غيره. طيب لما لم يقل الأم؟ الأم أشفق من الأب، لأنه لا يغسل الرجال النساء ولا يغسل النساء الرجال على المذهب مطلقا. طبعا إذا وجد الرجال فلا يغسل النساء مطلقا إلا الزوجة والسرية على قول كما سيأتي معنا، أما إذا لم يوجد رجال فهذا محل نزاع. قال ثم جده، الجد لأنه بمنزلة الأب، لأنه منزلة الأب. قال ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، وهذا مبناه على ما يذكر في التوريث، فأيهم يقدم، الابن ولا ابن الابن؟ الابن. طيب العم الشقيق أو العم لأب؟ العم الشقيق. طيب ابن العم الشقيق أو العم لأب؟ ها ابن العم الشقيق أو العم لأب؟ يا إخوة يا فرضيون، العم لأب. هنا استوت ماذا؟ الجهة. ممتاز، استوت الجهة، جهة العمومة، واختلف في الدرجة، اختلف في الدرجة أيهما أقرب درجة، العم لأب ولا ابن العم الشقيق؟ العم لأب، هذا ابن عم درجتين، هذا عم الميت لأبي، وهكذا. طيب ابن أخيك الشقيق أو أخوك لأب، من أقرب؟ أخوك لأب هو الأقرب درجة. طيب أما إذا استووا في الجهة وفي الدرجة فيبقى القوة، مثل العم الشقيق ولا العم لأب، هنا استووا في الجهة واستووا في الدرجة واختلفوا في القوة، فالعم الشقيق صلته بالميت من جهتين، والعم لأب صلته بالميت من جهة واحدة، فنقدم العم الشقيق، وهكذا. فإذا ما يتعلق بالرجال فالحنابلة على أنه على أنهم نحوا بهم منحى التوارث، ولذلك قال ثم الأقرب في الأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه، من يمثل بذي الرحم؟ الخال، العم لأم، الجد لأم، طبعا جد من جهة الأم. إذن لو مات إنسان وجاء جده والد أبيه ووالد أمه وقال والد أمه أنا والد أمه التي وضعته وأرضعته فأنا أقرب إليه منك، وقال والد أبيه بل أنا والد أبيه الذي كان يتعب عليه ويصرف عليه ونحو ذلك فأنا أولى، وتنازع واختار واحدا منكم أن يفض النزاع على مذهب الحنابلة، ماذا تقولون؟ نعم، لا ما عندنا أب الآن، عندنا جد لأم وجد لأب، والد الأب، أحسنتم، والد الأب. لماذا؟ لأنه عصبة، ووالد الأم ليس عصبة، من ذوي الرحم، ولهذا لو عقد للمرأة والد أمها ما حكم هذا العقد؟ والد الأم هل هو من العصبات؟ لا، فلا يعقد، يعني كما ذكر أهل العلم لا سيما مع وجود العصبة، وهكذا. نأتي الآن للأنثى، إذا ماتت المرأة فمن يغسلها؟ من أولى الناس بتغسيلها عند النزاع؟ قال وصيتها إذا أوصت، فلو أوصت لفلانة ولو كانت بعيدة قدمناها على الأم والجدة ونحو ذلك كما فعلنا في الرجل. ثم القربى، فالقربى من نسائها، هنا تلاحظون أنه ما ذكر العصبات، لماذا؟ ليس بالنساء عصبات إلا المعتقة ومعتقة المعتقة ونحو ذلك فقط، وإلا في الأصل أن النساء ليس فيهن عصبات، أقصد عصبة بالنفس، وإلا هناك عصبات يعني عصبات مع الغير، الأخوات مع البنات عصابات، سيأتي إن شاء الله في الفرائض. ثم قال ثم القربة فالقربة من نسائها، ثم القربة فالقربة من نسائها، فقدم هنا ما يقدم من القرابة. فعلى هذا العمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ تكون بمنزلة واحدة، لأن من حيث القرابة المنزلة واحدة. واضح يا إخوة؟ يعني الخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت يكون بمنزلة واحدة، فكيف الآن نفصل بينهم ما داموا بمنزلة واحدة؟ كيف نفصل؟ القرعة. نفصل بالقرعة إذا بقيت المشاحة بينهم. ظاهر كلام الحنابلة أننا لا نقدم الزوج بعد الوصية ولا نقدم الزوجة بعد الوصية. يعني مات إنسان رجل وما كان هناك وصية معينة، فقال الأب أنا أغسله، وقالت الزوجة بل أنا أغسله. قال الأب أنا أقرب منك من حيث التعصيب، أنا عصبة له وأنا من أقاربه. قالت الزوجة وأنا ألصق، فأنا لباسه وفراشه وأرى منه ما لا ترى أنت منه، فكيف أنت تغسله وأنا لا أغسله؟ فاختلف. فالحنبلي ماذا سيقول؟ الأب ولا نعم الأب، أحسنتم، سيقول الأب لما تقدم. لكن من أهل العلم يرى تقديم الزوجة، واستدل على هذا بقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، إلا أزواجه. ولا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في مسألة هل يغسل الزوج الزوجة والزوجة تغسل زوجها. بقي وقت معنا كثيرا، دقيقة. طيب، قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هذه المسألة التي يعنيها، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. نبدأ بالمسألة الأولى، الزوج هل يغسل زوجته أم لا؟ نعم، وهذا يكاد يكون محل إجماع، ولهذا قلنا صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ذكر كل واحد منهم ذكر مرضه نحن، فقال صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، الحديث. فقوله لو مت قبلي لغسلتك في دلالة على جواز تغسيل الرجل للمرأة، وقالها عليه الصلاة والسلام مداعبا لها، قال ذلك مداعبا لها. وكذلك الزوجة تغسل زوجها لحديث المتقدم، حديث عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمين واستدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، وأبو بكر أوصى أن تغسله زوجته، وفاطمة أوصت أن يغسلها زوجها. فالأمر في هذا واسع، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. أما غسل الزوج زوجته فقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، والدليل أما غسل الزوجة زوجها فقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك لحديث عائشة المتقدم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. ولفعل أسماء بنت عميس فإنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، وهذا كان بوجود الصحابة رضي الله عنهم دون نكير. وأما العكس فهو مذهب الجماهير وهو الصواب أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، الحديث. قال رحمه الله وكذا سيد مع سريته أو مع سريته. السرية هي المرأة، هي الأمة التي يتسرى بها السيد. وعندنا الإماء يا إخوة أقسام، أمة تسرى بها سيدها فتسمى سرية، وأمة لم يتسر بها فيبقى اسمها أمة ولا تسمى سرية. وقد يزوج السيد آخر ماذا؟ جاريته أو أمته كما هو معلوم، فتبقى أمة وفي نفس الوقت زوجة لغيره، فهذه لا يتسرى بها كما هو معلوم إلا إذا طلقها زوجها واستبرئت بعد ذلك تعود إليه. المقصود أن السيد مع السرية كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني يغسل السيد سريته والعكس، نعم والعكس، لكن هذا العكس سيأتي معنا تفصيله بعد قليل، وهل هو محل إجماع أو لا، وهل في خلاف المذهب. أولا السيد يجوز أن يغسل سريته والمقصود بها كما تقدم المرأة الأمة التي يطأها ويجامعها السيد، فلو ماتت فإنه يغسلها. لماذا؟ لأنها مثل الزوجة، بل هي أعظم من ذلك، بل هي أعظم من ذلك. هكذا قالوا، هكذا قالوا، قالوا هي مال من مالي، فله أن يغسلها، وهي مثل زوجته وأكثر، فإنه يرى منها ما يرى من زوجته فيغسلها كزوجته. وهذا لا إشكال فيه. والمسألة الثانية، هل تغسل السرية زوجها إذا مات أو لا؟ جاء في بعض متون الحنابلة أيضا كذلك، يعني وهي أيضا تغسله، وهي أيضا تغسله، وهو المشهور من المذهب، هو المشهور من المذهب. ولهذا قال: وكذا سيد مع سريته. ظاهر لفظ المصنف أنه يقصد السيد يغسلها وهي تغسله، فهذا هو المشهور المذهب. ذهب علماء الشافعية إلى أن السيد إذا مات لا تغسله سريته، فلماذا؟ مع أنه كان يرى منها ما يرى وهي ترى منه ما ترى. ما أسمعك. لا تعتق بموته، لأنها ليست مدبرة وليست أم ولد. لو كانت أم ولد نعم، تفضل. يا سلام، أحسنت. لأنه إذا ماتت، إذا مات سيدها انتقلت إلى الورثة فهي مال، فانتقلت إلى ملك غيره. لو فرضنا أن هذا الرجل الذي مات ليس له في الدنيا إلا أخ شقيق، تمام، فمات هذا السيد الساعة 10 صباحا، أملاكه ما مصيرها؟ أملاكه العمائر، العقارات، الجواري ومن تسرى بهن، كل ذلك ينتقل لمن؟ للأخ. فصارت تلك السرية في ملك أخيه الذي قد ورثه. هم هكذا قالوا. طبعا ليست هناك عدة وإنما هو استبراء، استبراء. طيب لو فرضنا أنها لو مات العاشرة وبعد 10 دقائق حاضت، فبحيضها قد استبرأت، لكن على كل حال هي انتقلت أو لا؟ هو نعم، الوارث الجديد لا يحق له أن يستمتع بها إلا إذا استبرأها بحيضة حتى تطهر، هذا لا إشكال فيه. لكن السؤال، من يملكها الآن؟ يملكها هو، يملكها هذا الجديد، فكيف إذن تغسل أجنبيا عنها؟ قد انتقلت، وهذا يدل على حقارة الدنيا، يعني هذا اشتراها بحر ماله وكانت تحته، فلما مات انقطعت علائقه بها. فإن قيل هذا مثل الزوجة، كذلك الزوجة، قلنا لا، الزوجة تختلف. أولا لورود النص في الزوجة، ثانيا لأن الزوجة لم تنقطع علائقها من كل وجه، فهي وارثة منه وهو وارث منها، أما السرية فلا، فهي مجرد مال، فإذا مات السيد انتقلت إلى غيره مباشرة، إلى الوارث. فالأقرب والله أعلم مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، وهو أن السرية إذا مات سيدها فليس لها أن تغسله. قال رحمه الله: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، وإن شئت فقل 4 أقسام: رجال ونساء وخناثة ومن دون 7. أما الرجال فلا يغسلهم عند الحنابلة إلا الرجال، ما عدا الزوجة تغسل زوجها، وما عدا السرية تغسل سيدها على المذهب. وأما النساء فلا يغسلهن إلا النساء، ما عدا الزوجة والسيد أيضا، والسيد. والثالث الخناثة، جمع خنثى، وهو من ولد وله ألتان، فإذا مات وما زال مشكلا لا يدرى أهو ذكر أو أنثى، فإنه لا يغسل بل ييمم كما سيأتي معنا. والنوع الرابع، والنوع الرابع هو من دون 7 سنين، من دون 7 سنين، فهذا لا حكم لعورته سواء كان ذكرا أو أنثى. من يغسله؟ يغسله النساء أو الرجال. ودليل هذا أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسله من؟ النساء. ويظهر أن الذي غسلته أم عطية لأنها هي المتخصصة في التغسيل. فالمقصود أن من دون السبع ليس له عورة وليس لعورته حكم. وهل هذا هو الراجح؟ سيأتي بعد قليل، لكن هناك أسئلة. تفضل. أحسنت، هذا من المسائل التي ذكرت. إذا انتهت عدة الزوجة، بمعنى أنها، هل هذا متصور أو لا؟ متصور، نعم متصور. مات زوجها وهي حامل، ثم وضعت حملها قبل أن يغسل وأرادت المشاركة، فهل لها ذلك؟ الجواب لا، لأنها قد حلت الآن لغيره، حلت لغيره، فلا تغسل زوجها والله أعلم. نعم تفضل، نفس السؤال. جميل. طيب الآن، هل الراجح مذهب الحنابلة في قضية السبع سنين؟ الأقرب والله أعلم مذهب الشافعية، وهو أن يقيد ذلك بالشهوة، بمعنى إذا كان هذا الميت الصبي الصغير ممن يشتهى، كأن يكون مثلا قد كبرت أعضاؤه فلا يغسله إلا الرجال، وإن كان صبية قد كبرت أعضاؤها وإن كانت دون السبع فلا يغسلها إلا النساء، لأن المقصود أصلا من منع الرجال من تغسيل النساء والعكس هو هذا. فإذا وجد هذا المعنى في من دون السبع حكمنا عليه بذلك، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني امرأة بين رجال، يمم كخنثى مشكل، أيضا ثلاثة أصناف لهم حكم واحد: الرجل يموت بين نساء، المرأة تموت بين رجال، خنثى مشكل يموت بين رجال أو بين نساء أو بينهم جميعا، فهؤلاء سيممون، يممون. هذا هو القول الأول في المسألة، بناء على قول الحنابلة من أن الرجل لا يغسله إلا الرجال ما عدا من استثنوا، وكذلك النساء لا يغسلهن إلا النساء ما عدا من استثني. وبعضهم يذكر في هذا حديثا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يموت بين النساء وفي المرأة تموت بين الرجال وليس معهما محرم قال ييممان، لكن هذا الحديث واضح من سرد عبارات أنه ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم يقول إن له شواهد ترتقي به. وهذا على كل حال صنيع العلماء، لكن هناك وجه آخر عند أهل العلم، وهو أنه لا ييمم بل يغسل من فوق الثياب. يعني مات رجل بين النساء، نقول لا تغسلي هذا الرجل أيته المرأة، لا تغسلي كما تغسلي المرأة بأن تخلعي ثيابه وتجعلين فوقه خمرة، يعني ما يغطى به ويسجى به ثم يدلك إلى آخره، لا، وإنما يصب عليه بالماء صبا فقط، هذا أولى قالوا من التيمم. ومنهم من عارض فقال هذا يزيده اتساخا، لأنه إذا كان هذا الميت دون ثيابه شيء من الوسخ فلا بد من مباشرة تلك الأوساخ لإزالتها، أما إذا وجعلنا ماء على شيء من التراب يزيده نظافة الآن ولا يزيده؟ نعم يزيده وسخا، لأنه يصبح مثل الطين ونحو ذلك. ومنهم من فصل فقال إذا كان هذا الميت قد اغتسل قريبا فلو رششنا عليه الماء زاده تنظيفا فنعم، وإذا رششنا عليه الماء زاده اتساخا فلا، يعني على التفصيل. ومن أهل العلم أيضا من رأى أن المرأة إذا ماتت بين الرجال وفي الرجال قريب لها كأب وأخ ونحو ذلك فإنه يغسلها من غير مس، يعني بالماء ونحو ذلك. وكذلك العكس، لو مات الرجل بين نساء كأمه وخالته ونحو ذلك فإنهن يغسلنه حينئذ للضرورة، حتى يعني يكون أكثر إنقاء، ولا نقول فقط بالتيمم. أما المشهور من مذهبنا هو أنه لا يجوز للرجل أن يغسل قريبته إلا أن يكون زوجا لها فقط، أما أن يكون أخا أو ابنا أو أبا أو نحو ذلك فلا. وكذلك المرأة لا تغسل الرجل إلا أن يكون زوجها، فإن كان أباها أو ابنها أو نحو ذلك فلا. أما ما ذهب إليه المالكية والشافعية فهو جواز ذلك مع ستر العورة، يعني يجوز أن يغسل الرجل ابنته والأم ابنها مثلا مع ستر العورة. والدليل على هذا رفع الأدلة التي جاءت في رفع الحرج والمشقة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. فهذه أدلة ظاهرة في رفع الحرج عن الأمة، وهذا القول في الواقع له وجاهته، لأنه كونه يغسل أولى من أن يترك للتيمم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. المسلم لا يغسل الكافر، لأن الكافر ليس أهلا للتغسيل، وإنما يؤخذ هذا الكافر ويوارى فقط، يحفر له حفرة ويوارى ويرمى ثم ندفن هذه الحفرة. وليس، بعض العلماء يقول ليس إكراما له، بل حتى لا تؤذي رائحته المسلمين. كيف؟ لا لا أبدا، لا يلقى هكذا. ومن أهل العلم من قال بل أيضا إكراما له، يعني من باب قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحمل قتل المشركين ويرموا فين؟ في قليب بدر، في قليب بدر، وهذا على سبيل الوجوب. فإذا قتل المشرك وتمكنه من أن ندفنه دفنه، إما أن يقال إنه وإن كان مشركا لكنه يبقى آدميا، والله قد كرم بني آدم، ولهذا لا يحل لنا أن نمثل به حتى لو كان مشركا، إلا إذا مثل بنا على قول. وأما إذا نعم، والقول الآخر في المسألة في قضية الدفن أنه فيه رفع للأذى عن الأحياء من المسلمين، فأيا قيل من التعليلات، المهم أن الكافر يوارى، أن الكافر يوارى. لكن هل يغسل؟ لا، الكافر لا يغسل مطلقا، لأن في التغسيل إكراما له وهو لا يستحقه. هذا قول الحنابلة، قول الكافر لا يغسل، التغسيل تطهير، والكافر لو غسل بمياه الدنيا كلها ما طهر، إنما المشركون نجس. وبعض العلماء كالشافعية قالوا بل نغسله، لأن هذا من الإحسان إليه، ولدخول ذلك في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لا سيما إذا كان غير حربي. يعني وقد قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمن البر بهم أن نغسلهم إذا ماتوا. وجاءوا بحديث في هذا عند ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يغسل أباه، يعني أبا طالب، ليس فقط أن يواريه كما في الرواية المشهورة، بل أمره أن يغسل أباه. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. على كل حال مذهب الحنابلة أنهم لا يغسلون بل يواروا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: أو يدفنه، يعني يحرم عليه أن يدفنه. كيف أن يدفنه؟ يعني كدفن المسلمين، أحسنتم، وإلا صار في تناقض الآن. ولهذا قال بعد ذلك: بل يوارى. الموارى دفن، لكن يقصد يحرم عليه أن يدفنه كما يدفن أموات المسلمين، فلا يجوز أن يلحد له، ولا يجوز أن يوجه للقبلة، ولا يجوز أيضا أن يشق له، يعني مثل ما يشق عند الحاجة للمسلمين، بل تحفر حفرة هكذا ويرمى فيها هكذا ويدفن وتنتهي القضية. أما أن يدفن كالمسلمين فلا. تفضل. المنافق، أحسنت، هذا إيراد جيد. المنافق له حكمه الإسلامي ظاهرا، ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهم من زوجاتهم المؤمنات، ما طلقهم من زوجاتهم، وصلى عليهم قبل أن ينهى طبعا عن ذلك، بعد ذلك نهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، بل دفن عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين، دفن رأس المنافقين عبد الله بن أبي وكساه حلته. لكن يا إخوة، هل نفعه ذلك؟ لا والله ما نفعه، بل يوم القيامة هو في النار، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإنما نزلت فيه وفي أمثاله، نعوذ بالله من النفاق وأهله. فالخلاصة أن المنافقين لهم حكم الإسلام ظاهرا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين، يرد عليهم السلام ويأذن بأن يتزوجوا ويحضر دعواتهم إذا دعي، وكان يصلي قبل أن ينهى على أمواتهم ويدفن أمواتهم ولم ينهى عن دفنهم. هذا فيه دلالة على أن المنافق له حكم الإسلام ظاهرا. نعم. أما الكافر فلا. منهم من يعني يستدل على أن الكافر لا يدفن كدفن المسلمين، ما جاء في الرواية إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، هذه الرواية عند أبي داود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواره، اذهب فواره. فهذا فيه دلالة على وجوب موارتهم، وحديث القضيب قد تقدم في ذلك. قال بل يوارى لعدم، يوارى لعدم يعني إذا لم يوجد من يواريه من الكفار فإننا نحن المسلمين نقوم بمواراته. قال رحمه الله وإذا أخذ في غسله ستر عورته. لعلنا نجعل هذا في الدرس القادم لأنه طويل في مسألة تغسيل الميت، ونفتح المجال فيما تبقى من الوقت للأسئلة. والله أعلم. تفضل. أحسن. نعم، التيمم قيل بيدي المغسل وقيل بيدي نفسه، ولعل هذا هو الأقرب، يعني تؤخذ يدا الميت وتيمم ويمم بها سائر جسده إذا أمكن ذلك، أن أحيانا تتصلب أعضاءه فلا يمكن، إذا أمكن ذلك فبهذه الطريقة. نعم فضل. سيأتي معنا هذا بالتفصيل، عند الحنابلة شهيد المعركة ومن قتل ظلما إلى آخره، وحتى شهيد المعركة عندهم إلا الجنب، يعني هناك تفصيلات في المسألة بأدلتها ستأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نعم تفضل. امرأة وكلت من؟ كثير من أهل العلم يرى أن المرأة يعني إذا عقد لها أحد أقاربها من غير العصبات مع وجود الأقرب أن عقدها باطل. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا أجاز ذلك القريب، مثال ذلك فاطمة من النساء بينها وبين أخيها مشاحة ومضارة، فما أرادته أن يعقد لها عقد النكاح، فكلمت ابن أخيها، إما ابن هذا الرجل أو ابن أخ لها آخر قد مات مثلا، فعقد لها. فهنا هذا افتيات على الأخ، على الأخ الشقيق مثلا أو لأب، افتيات عليه. فمن أهل العلم من قال العقد باطل، ومنهم من قال وهذا قوله وجاهته وقوته، قال العقد موقوف على إجازة من له الحق، فإذا أجاز من له الحق وهو الأخ قال أنا أجزت ذلك العقد فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم والله أعلم. بقي أسئلة يا إخوان؟ تفضل. أحسنتم. الأصل أننا لا ندس قبور أحد، لا المشركين ولا يعني ولا غيرهم، هذا هو الأصل. فلو قيل بأنها تجعل علامات كما تجعل علامات لقبور المسلمين لكان له وجه من هذا القبيل. نعم تفضل. أحسنت. من كان مشركا شركا أكبر يخرج من الملة كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله دعاء صريحا وليس التوسل فقط وإنما يدعوه ويستغيث به، هذا إن ثبت يقينا بلا شك ولا ريب ولا تهمة فإنه مشرك شركا أكبر، وهو على هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه لأنه مشرك. نعم فضل. أحسنتم. عند الحنابلة لابد أن تكون تلك الصلاة جماعة، لأن الذكر هذا من الشعائر الظاهرة فيكون بعد جماعة، وعلى هذا لو صلى وحده فلا، والرواية الأخرى أنه حتى لو صلى وحده فإنه يكبر وهذا هو الأقرب. تفضل. أحسن. أنت قلت المسلم فحكمت عليه بالإسلام، وهذا قول الجمهور، من لا يصلي محل خلاف، فالجمهور على أنه باق على إسلامه ما لم يجحد وجوب الصلاة، والحنابلة يرون أنه كافر بالشروط التي ذكروها، وهذا محل نزاع، وهذا يا إخوة مرده إلى المكان الذي مات فيه، فإن كان قد مات في ديار يفتي عامة علمائها بأنه مسلم فيصلي عليه من يرى ذلك من غير أن نحدث جلبة ولا ضجة، وإن مات في مكان يرى عامة علماء أنه مشرك فلا يصلى عليه. المسألة محل خلاف محل نزاع، والأدلة في هذا قوية، وإن كان الأرجح كما أسلفنا بالتفصيل كفر تارك الصلاة، لكن إذا كان في بلد يفتي أهله بعدم كفره فنحترم رأيهم للخلاف في هذه المسألة. نعم بارك السلام الله. إذا لم تستيقظ يوم العيد إلا بعد الزوال فإنك تقضي الصلاة وحدك على رأي علماء المذهب. لا لا بعد الزوال. نعم لا تنتظر حتى يأتي وقتها لأنه قد زال وقتها تماما. صلاة الاستسقاء على الصحيح ليس لها وقت محدد، إلا أنك لا تصليها في وقت النهي لأن وقتها موسع، فتصليها في الليل في النهار لا بأس، المهم أن لا يكون في وقت في وقت نهي. نختم بالسؤال الأخير، تفضل شيخ. هل على رأي علماء المذهب نعم، فلا بأس أن تصلي المرأة صلاة العيد في بيتها، خلافا لشيخ الإسلام فهو لا يرى شرعية العيد إلا جماعة مثل الجمعة تماما، لكن إذا صلت المرأة بناء على الآراء على رأي الحنابلة فلا بأس لعدم ما ينهى عن ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.